بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المتحرم دل سورة تحريم ويكباز نسخو كراغلي. باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. اي نبي صلى الله عليه وسلم قلت بنده فخفل زان ما اندي أغشيت الله در الحلال كره لا معنى نجي قلت بزان حرامي کوم شی الله حلال کړی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حرامینا حرمت پرمانه د ممانعت ته اولی بنده خپل ځان باندې هغه شی چې الله تعالی حلال ګرځولې. باب تبتغی مرضات ازواجک والله غفور الرحیم. په لته ته رضاونګي او خوشحالي د خپل بیبیانو الله بخونکی او مهربان دې ثاني چې شوی تعالی الله معاف کړی دی. دې په شان نزول کې اهل علم دوه قولونه ذکر کړي. یو امام بخاری رحمت الله علیه په مختلفو احادیثو سره په باب کې ذکر کړي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ماجیګر دوست په بیان باندې ګرځیدو حجرات له ورسلو نو د زینب بنت جحش رضی الله عنها حجره او کور لچ بلاړو مغیب ور لزر زر د جبین شربت جوړ کو نبی اسلام بوس نو ام المؤمنین عائشه او حفصه رضی الله تعالی عنهما په خپل منځ کې سلام وکړه. نبی رسول الله راغی او د چا کور له اول راغی نور له بوی چې تاسو نه د مغافیر بوی دی مغافیر په اون باندې یو اون بوا چې راغی نه ما د چیر په شکل کې یو سیز راوته چې خلکو باغه په اوبو کې ځان نه واچول او خوږی غونتی وبه به اوبس کړي او په هغه کې به بدبوی و. نمون گورلو اجتا سنو دو مغافیر و بویدی دو بدبوین دو نبی اسلام نفرتو نحفظی رضی اللہ عنہ ورلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی سی ما خو مغافیر ندی خوڑلی خو دو زینب رضی اللہ عنہ پکور که میرے گبین شربت کرنو پیدیشی دو مچائی دا گبین نا مچائی چرت پدی مغافیرو نا تیوی بیا گبین لراغلی دنو دغا بدبوین پکراغلی دا تچا دوایا ما وزبا بس بیا دی پکور که دانا کون آیات الله را نازل کله مت حرم ما احل الله لك قل يا حلال شي فزان باندې چې الله در له حلال کړي. او بل بعد اهل علم را ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي تمین دی ماریه قبطیه رضی الله عنها سره د ذکر او قرواله کولو د زنی بیبيانو کتل او حفصه رضی الله عنها دغه همیشه د نبی صلی الله علیه و سلم پورې ختیبه تر دې چې نبی اسلام ورلوي بیا وزن نس دی کې کوم فزان دا بند کل خطاش رقم کوي. الله رب العالمین دا آیات نازل کړو چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. ای خبر دا ده دا اولنې شان نزول د غی بارک دي ځکه صحیح حدیث په دې کې راغلی امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی وی صحیح انه کان فی تحریمه العسل. صحیح دا ده چې د غبین د واقع بارک دا آیاتنا و دا سورت نازل لئے. و به قال حدثنا معاذ بن حضالا قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر. يو سلي يو شيفتان من الحرام کو مده بداغي كفارة ورقی دا فسن پشان. مطلب دا چه يو سلي خذ لداو بشي انت علي حرامون او یا یو حلال شی په ځان باندې حرام کونو په دې کې قسم کفاره ده. ذکر دی کریم صلی الله علیه وسلم د حلال شی په ځان باندې بند کړ او رسو الله رب العالمین ورلوی قد فرض الله لكم تحله. آیات څنګه په سوره تحریم کې قد فرض الله لكم تحله ايمانكم بلوا حرمت له قسم ویلی دي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ويكن شريت اسد فارا رسول الله عليه الصلاة والسلام كخل نمنا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا. نبي عليه الصلاة والسلام بذبين شربت بسكر عند زينب بابنة جحش. زینب رضی اللہ عنہ فکور کی ویمکت عندها نو اغیسر بلگی سارم شو اواطأت انا وحفصت عن ایتنا دخل علیها نو موافقت و مشورک روما و حفصی رضی اللہ عنہما کوم یو باندې چې نبی علیہ السلام اول راغ فل تقل له ندا بور لوي اکل تم غافیر چې آیا تاسو مغافیر خور دي هغه چې لو ګون غون ته وو عبادت بوټو په بازي بوټو کې وو او هغه بیا خلکو ته وګو کې ټول اسکلو به انی اجد من کریحه مغافیر لیکن انځه محسوسوم لته را غوید مغافیرو قال لا نبی الاسلام الیچنا ما خو مغافیر ملي خورلی ولكنني كنت اشرب عسلا عند زينب ابنه جحش بعد زينب رضي الله عنها فقور في جبين سكل لداغي شربت فلن اعود له وقد حلفته بس يا بديل انه واپس كي ما قسم وخرو لا تخبري بذلك احدا اجعل خبر مورك وشال لا وايا ما يا خبر نشي خفا نشي باب تبتغي بذلك مرضات ازواجك راب دک بیان دی کی دری آیات بارکی چوئی لٹے تو پدی بار دی اگر زاوندگی دی خلو بی بیانو چلی رانا خفن شی باب قوله قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم یقینا مشروع کری دی اللہ تاسولا فران السل دخلو قسمونو او اللہ مددگار ستاسو دی او اللہ پوها و حکمتونو آل دی که قسم مخور لی بداغی فران السل بلا اللہ حلال کری داغی حکم رانے گنے تکفارہ بے ورکی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه انه قال مكثت سنه اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه يو قال من انتظار كلو الى يو ايات بارك بدر عمر رضي الله عنه تفوسكم اما استطيع ان اساله هيبه له نو ایما دا وسو طاقت نه لرلو چې تاسو دې نو کوم داغه د هیبت د وجې نه چې غل الله کبر او بر کړو یو کال پدې سموم چې مکر علم لاو چې تاسو وکوم چې ریدم چې تاسو مینه شکوره حتا خرج حاجا فخرجت معه تريت رحد لروان نظم ورته تلل له سفر کې مرګريو فلما رجعت وكنا ببعض الطريق وي هر کله چې واپس شوم زه او مون په بعضې لاره کې مر زهران د مکې سره خوا کې زی د دغه ځای کو اوسله جمون وي عدره ال العراق لحاجة له نو عمر رضی الله عنه د عراق د پیلو د اونې خواله راغلی وو دپاره د پورکولو د خپل حاجت قضای حاجت له تللی د پیلو اونې د هغې سره خوا کې دا مسواکونه چې جوړېږي او وقفت له حتى فرغ د زوله په انتظار ولاړم تر دې چې هغې فارغ شوي قضای حاجت یې کړی ثم سرت معه فقلت یا ورث روان شو نو ما ور لوی دی یا امیر المؤمنین و ما ور لوی شه امیر المؤمنین من لثانی تظاهرتا علی النبی صلی الله علیه وسلم من ازواجه تاسو د زنانه وی چې یو بل مرګرتیا او معاونت کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابله کې دا وی د بیبیانو خپل منځ کې مشوره کړی و قران کریم کې دو زنانه ذکر راځي دا دو زنانه څوک وي فقالتا نك حفصه وعائشه مالوي كذا حفصه وعائشه رضي الله عنهما قال فقلت والله ان كنت لو اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه وما ورلوي قسمني يقينا زما اراده وشيطان بتفوس كون دي يو قال لمي فضلك داو فما استطيع هيبه لك استاذ يرينا من وسن لرلو قال فلا تفعل ويغرى لوي داسي مفوا ما ظننت ان عندي من علم فخلني ويساك بماني جما سرد وخبر علم شنو تفوت رانكو فإن كان لي علم خبرتك به فما سر علم وخبر بدركم قوم بي كنين غير لبوام نتوريكم قال ثم قال عمر يا عمر رضي الله عنه ورلواقيا ذكر كريو والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا عمر رضي الله عنه قسمني من فزماني دا جاهليتك بخضبم أرس حق نظرنلو في ديوم نساء حقشتا حتى انزل الله فيه انما انزل ترجيه الله الذي بارك حكم نازل كرو كم نازل كرو وعاشروهن بالمعروف وقسم لهن ما قسم او مقرر كدي والله جيل راغس چه مقررو لي تجي الله مقررون اي مقرر كدي تديهم حقوق شتا قال فبينا انا في امر اتامره ويتمن ددي چې په یو کار کې هم چې داغي بارک می سوچ او فکر کول او قالت امراتي خضر لوي لو صنعت كذا وكذا كذا كار بداس داسيوكو قال فقلت لها نوما ورلوه ما لك ولما ها هنا تا پدي کی سکار دے وفاق کار کی جزا پکیم دے دے کی تا زما پکار کی سکار دے فيما تكلفك في امر اريده هذا ما فكار کی تکار دے تتم علم مشوری را کے کلا کار دے داسی وکو فقالت لي نويدي بيبي مرا لو عجبا لك يا ابن الخطاب تعجب لتال رأي الخطاب زيا ما تريد أن تراجع أن مطلب تاثر خبرم خبر نشي كولي ما تريد أن تراجع أنت تاثر خبرم خبر نشي كولي وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا يا غضبان فبعض نسخوك راغلين تا سره خو خبره قدر ابن شکول مراجعه در لنی شکول او استاد نور حفصه بیبی رضی الله عنها خبر علی د نبی صلی الله و سلام سره تر دې چې ټول رضی نبی اسلام خفا او سی رسبه کثیر شی وای خبر لړی فقام عمر فاخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصه عمر رضی الله عنه را پاسیدل او صادر راغست او پر غټه مانی رضي تخبر له حفصة رضي الله عنها لغاغله فقال لها يا بنيا نغيل بي اي بچي انك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان النبي صلى الله عليه وسلم سر خبري علي سر دي شغبي اكون رسخ حاو غسي فقالت حفصة والله انا لنراجعه اغير له ايش ياو بابا جي قسم دي ممكن خبري وارو فقلت تعلمين اني احذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ ورلوی وی تعالی فتدا بچے زتا یروم دا اللہ دا غعذاب و عقوبتنا و دا نبی الاسلام دا غضب و دا غسینا یا بنیتو لا تغرنک هذه التي اعجبها حسنها حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاها یرید عائشہ وی اے بچے دوکد نکی تعالی را دا زنانا تتعجب کیا چول اغیل الراغی حسن روایت ده صحیح مسلم کی راس راغلی اعجبها حسنها وحب رسول الله اياها يتعجب کی چول دی غیر رخت الحسن الله خایس عمر کرا عائشہ رضی اللہ عنہ علاوہ نبی علیہ السلام اور ترمینا محبت ہم دے تدی لو گور چے دی گنتی پی خیتم شروع کی قالت ثم خرجت حتى دخلت على ام سلمة لقرابتي منها فكلمتها عمر رضی اللہ عنہ اجازه روته ام تردی چے ورغلم په ام سلمة رضی اللہ عنها بانی دو وجه دا غرشتی داری و قرابت زمان دا دی سرا سداد عمر رضی اللہ عنہ دا مور دا ترگروا او دا دی سر قرابت و رشتی داری و اخفلے و فکلم توحان و دی سرم خبری کری فقالت ام سلمہ عجبا لکا یبن الخطاب و ام سلمی رضی اللہ عنہ را لگیلی چی تعجب تالا اید خطاب زیا دخلت فی کل شیئن حتی تبتغیا ان تدخل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ازواجه پار خبره کې وردن نکیږي تر دې چې د نبی اسلام او د بیبيانو ترمنځ امراضي فاخذتني والله اخذا كسرتني عن بعض ما كنت اجد عمر رضی الله عنه وي جماعت الله قسمي دمر په سختۍ سره دې زما گرفت کو چې زما کوم غوسه واغلاړه ټول نفس ما وی چې استاد کار د نبی اسلام او د بیبيانو په منځ کې فخرجت من عندها نو د دې د کور نه روته وم وكان لي صاحب من الانصار او زما یو انصاری مرګره او صحابي دغه صحابه کرام به نمبر وال راتل نبی علیہ السلام له یو ورځ به یو راغی دین به زکول او بل بکار کسب کولو او بل ورځ به بل راغی د دین کې خبرې کې بشوي قبل مرګري لبه وي او زما یو انصاری مرګره او راغب تو اتانی بالخبر فزما نو غائب بون او د نبی علیہ السلام احوال او خبرونه به مال رادل و اذا غاب كنت انا اتيه بالخبر تاغه بنور ما بغور خبر و چنن نبی اسلام دا دین بیان کړی دا ویلی و نحن نتخوف ملكا من ملوك غسان او من فرغه وخت یریدو د غسان دا بادشاهانو د بادشاهانه چې په مدینه باندې غره حمله کوشش کړي ذکر لنا انه يريد ان يثير الينا دا خبر مونږ ذکر شوی و چې دا غیر اراده ده چې په مدینه له حمله وکړي فقد امتلأت صدورنا منه زموږ زړه دا غد يرینا ډکو ځکه په دغه وخت سره یو سوپر پاور او غټ قوت او طاقت یو دا خبره کیدی چې هغه په مدینه حمله کوي فاذا صاحب الانصار يدق الباب فقال افتح ویناسه دې دماغ انصاری مرګره چې دروازه ټکوله طيبت باندې او دوه پیری را لوي چې دروازه کولاو کا دروازه کولاو کا فقلت جاء الغساني ورما ورلول يا غساني با چارا غسه په مدینه سره حمله وکړي چې دغه طيبت ترازي فقال بل اشد من ذلك ورالوي چې خبره دې نم سختره اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه نبي الاسلام اخلف جدا في بيانونا فقلت رغم انف حفصه وعائشه فرمای د حفصه او عائشه رضی الله عنهما کوز دي په خاورو کې کړی شي ما خدای له وجه د الله پیغمبر سره خبره ماړه وای مراجعه مکوي فاخذت صوبي فاخرج حتى جئته قادر مې راغسته روته هم تر دې چې راغلی وم مسجد نبوی لراغم فیضا رسول الله صلی الله علیه وسلم هی مشروبت له یرقى علیها بعجله لناسه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بار خانه کې یو یغینه خطو د پاره او اندر پاو یو شړی لګیدلې و بار چتو بار خانه کې د نبی سلام او وغینه په اندر پاو ورخصی و غلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم اسود علی راس الدرجه او د نبی صلی الله علیه وسلم غلام رباح بم طور رنگ والا چرا د دې اندر پاوی په اخیری سر کې دا کوټه سره ناست د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت او څوک اداره یې لپاره فقلت قل هذا عمر بن الخطاب وما ويل في نبي الله سلام لو اچ عمر بن الخطاب راغلي اجازه واني فاذن لي اجازه را نکړو قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نبي الله سلام غمجن او خفناست عمر رضي الله عنه اجبر ورختم فقال في سم نبي الله سلام لكړو ظهور دراغم اول حفصي بن ابي لاسوي او بیا ام سلمي رضي الله عنها رغم غيره من غير عليك استعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیان په منځ کې مداخله له ضرورت ته فلما بلغت حدیث ام سلمہ نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ خبره چې ذکر کوله دین ضرورت یې تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام مسکی شو وی خندل و انه لعلى حصير ما بینه و بینه شیء نبی علیہ السلام په یو پرو کې باندې پروتو ته غيو د دې په منځ کې سنو وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ودا غيد سرد دان بيو سادرو سرمننا تلك جرد بستكو ندكو مطلب دا وچار دا سرمنو او دن لفك دا جرد بستكي او دا چوكي موكي پراتيو ديني ولا بالخ جور کلو وإن عند رجليه قرضا مصبوبا او دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دخبو سرا د قرض د فانو یو ډیر لګیدل او قرض یو خاص اونوه چې دا غي په فانو باندې د دې سرمه دي رنگ کولې دا غي د باغت به په کولو د غریبۍ کور د نبی له سلام خود په پوزي باندې ودل د الله پیغمبر د پوزي او د دې په منځ کې ستلای او بستر نشتا او د سر لاندې د سرمه یا غبالخ دې چې فاغي کې د کجورو فانو باندې پوستکی دي او خو سره د قرض د پانو یو ډیرې لګیدل یو پانډې وروړې او د غپانې ترتی دي او عند راسه اوهب معلقه او د سر مبارک طرف له نبی صلی الله علیه وسلم سرمنې مرمنی دی راوي ځان نشوي دي دا سرمنې لوي چې رنگ شي یا رنگ شي دي دا د غریبۍ دای کور ده فرأيت اثر الحصير في جنبه فبكيت ویما د پوزی غ اثرات وکتل د نبی رسول الله په دې اړه کې چې دا غي په بدن مبارک کې پوزی غ نه خي جوړ شوی وي دوی په جړا شوی و فقال ما يبكيك ویما د نبی رسول الله وې څه شي دې جړای جړا څه دروستا فقلت يا رسول الله ان كسرى وقيصر ویما ورلو شي اې د الله پیغمبر دا كسرى وقيصر د فارس او د روم د بادشاہان چې دی فی ما هما فيه دی فاغ نعمتونه او مسلوکی چې فاغی کی دی و انت رسول الله او تر الله رسولی د دې مستحق چې دا نعمتونه او دا مزید تا د پاره ای او ګوره موږ صحابه کرام تاسو د پاره چې تا د آرام چې بسترم تیار نه کاو خو زموږ در له جوړ نه کو هغه په نعمتونه کې لري سره د کفر نه او تاسو د الله رسولی او دبره غریبۍ فقر او د تکلیف په زندګۍ کې فقال اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره النبي الرسول بيقول تصدي خوشال دي چې غید فاره د فانی دنیا دا او زمون د فاره اخرت ته زمون بدلی په اخرت کې بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا کله چې پټه کړی و نبی عليه الصلاه والسلام باندې بیان له یو خبره فلما نبأت به هر کله چې بی خبر ورکړو په دې خبرې سره غبلې نه حفصه رضی الله عنها دې خبر ورکړو عائشه رضی الله عنها له الله نبی صلی الله علیه ندا نبی صلی الله علیه له خبر اوکا هغه وی چې به بیا دا زینب رضی الله عنها په کور کې د غوین دا شربت مس کوم نبی صلی الله علیه له خبره پټه کړې واغه عائشه رضی الله عنها له وی فلما نبأت به هر کله چې بی بی بی خبر ورکړو پرې خبرې سره غبل لا حفصه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها لویلی واظهره الله عليه او سرګند کړو دا خبر الله په نبی صلی الله علیه وسلم تعرف بعضه واعرض عن بعض مبادئتنا بیان کړو حفصه رضی الله عنها لا او مخيرو له د بازینا نیم خبر ور له نبی اسلام بیان کاو نیم نه مخواړو فلما نبأها به هر کله چې نبی اسلام خبردارې ورکړو بيبي ته دې خبرې حفصه رضی الله عنها له ګوره پټه خبره مې درل کړو او ساده شي وي قالت من انبأك هذا دې بيبي نبی اسلام له ویلو چې خبردارې درکړې ته دې خبرې قال نبأني العليم الخبير نبی اسلام ورلو خبردارې راکړې مالا غزا چې عالم او په هره خبردار نه فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي باب کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام نے کم چھ مخی ذکر شو تو بھی قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرة الجعفی قال دار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کلا روایت ذکر کیں امام بخاری نے ذکر کیں مالا حدیث بیان کرے دے وبه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اردت ان اسال عمر فقلت يا امير المؤمنين زما ارادوك ذي عمر رضي الله عنه نتقوشكم نما ورلويش يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدوغنا نشوك به سيد يوب الامداد صلى الله عليه وسلم مقابلك فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة ما هو إلى أخبر خبره بركلي نوش امير المؤمنين جواب راكوش لا عائشة وحفصة رضي الله عنهما به باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فتوبوا باسيتا سدوار اللالا فقد صغت قلوبكما ميقنا ما يلشو دي زلون استاسو دي توبي لتوبوا باسي صغوتو وأصغيتو فمعنى دملتو ميلان سر رازي لتسوى فمعنى دلتميل سر ولتسخى إليه أفئدة الذين وخنف رحمة الله لد أغي معنام في تكم سوى العام تراغلي ميلانو في ديلا باب وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهر عليه أو كتاسو ديوب السر إمداد كوي فمقابلة نبي الإسلام كي فإن الله هو مولاه ليقنا الله مددگار دزنه وجبريل وصالح المؤمنين أو جبريل أمين أو نيكان مؤمنان والملائكة بعد ذلك ظهير أو ملائك بس ددي نزلي نبي صلى الله عليه وسلم إمداد كون كي ظهير فمعنى لعون إمداد تظاهرون فاناد تعاونون في أبر سامدت كوي وقال مجاهد كو أنفسكم وأهليكم بس كي اخبر نانون واخبر أهل عيال بتقوى الله الله فتقوى سر الله فيري سر وأدبوهم بخبر بشول أهل عيال لأدب ورفيس كو أنفسكم وأهليكم نارا أورني بشكي وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة لم أجد لها موضعا مكرا لنا ملاويدا يو كان من انتظار كلو حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران مر الظهران سرشيو لأن مهشوي ده مكي ومديني ترمان ده مكي مكرمي لني زيدش وردن نكيك مر الظهران رازي فقال أدركني بالوضوء عمر رضي الله عنه بما أودى سبرانا فأدركته بالإداوة ويلوطاك من ودلو برول بيدوفك فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا نما ورلد أودى سبرانا لغي أودى سكول مقرى لم يلاو شيء ودى سوال ودى سفوس فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفظة باب قوله عسى ربه زرد قريبة رب دي نبي عليه السلام إن طلقكنا فتلاق درك تاسلا أن يبدله أزواجا لا إن طلقكنا شرط مقدم له أو عسى ربه أو دا عسى دا طار فعيل تلي أن يبدله له قريبة رب دي نبي عليه السلام تتاسلا دا تلاق درك أن يبدله أزواجا دا شف بدل كل ولكي الله الذي بياني خيرا من كنا يغبغور إذا تاسلا مسلمات مؤمنات مسلمان ومؤمنان بي آنسات تابدار بی تائبات توبہ استن کی بی عابدات عبادت تون کی بی سائحات او روجدار بی یا حجرت کون کی بی سیبات وابکارا کن بی او پیغل بی وبه قال حدثنا عمر بن عون قال حدثهم هشيم عن حميد عن انس قال عمر اتبع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره عليه راجع مشي بيان النبي صلى الله عليه وسلم غيرت في قوله صرف ده الله پیغمبر دي دبوي دبل چاديني فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن يمدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه عمر رضي الله عنه اماور لويلي فدي الفاظ سرا ندغ الفاظ بان قرآن نازل في الموافقات دو عمر رضي الله عنه نده تبارك الذي بيده الملك سورة ملك ذيب فضيلت كراغلي امام ابو داود ترمذي ابن ماجا في حديث ده او اهل علم ذكر كل حديث ومرتبة حسن كده ده شواهد ده وجناه رسول الله عليه الصلاة والسلام فرماي ان سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك القرآن الكريم ده سورتنا يسورت ده سدير آياتنا دي او ديو بندل فاري شفاعت كولو سفارش كولو ترديت الله بندل بخنوكا او دا سورة ملك ده دا دي سورة فضيلت ده امام نسائي رحمة الله عليه بسنن كبرى کی حديث ذكر کرن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوف روایت من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة ويشاش ذا سورة الملك هرش فولوشه من عذاب القبر نبي الله بجتاتي او دا نبي الاسلام فذا ما نشب دي سورة لمن سورة المانعة وي اغا سورة الى عذاب القبر نمانع دي فذا رواية تكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف دي اغي سند لذين وضعيفنا بحرين يو محدثنا ابو عبد الرحمن فوزي الاثري نغد سورة ملك بارك جكم روايات راغلي فاغيبان دي ورسالة لي كلي الفلك في فضل سورة الملك اگر كي فاغي جكم حديث ذكر كري فبعض احكامه كي نظر شتا قابل قبول لني جكم لسهي ويجن يابا سهي جكم حسن خو روايات راجم كري نعام دي فضيلت كدا روايات راغلي شفاعت بكي و ده هر اشبه باره که جکم ذکر ده و ده مسعود رضی اللہ عنہ موقوف روایت ده نوغا سند داغی ضعیف ده التفاوت والاختلاف التفاوت مانا ده اختلاف ده بسور ملک آیات راغل ده ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ده پیدایش ده رحمن کی تو سه اختلاف بوری تعیب در لپک اختاری والتفاوت والتفوت واحد ادوار یو معنا ده تفاوت او ده تفوت تفاعل شي او تفاعل شي تميزو تكاد تميزو من الغير ده تميزو معنا ده تقطعو شبا قريب بيش را جهنم ده غسيد و جن اوچوي مناكبها معنا ده جوانبها خمشو في مناكبها ده ضيف اطرافو في ضيف ارهنو في تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون اساس بلاغی مطالبه کولا نوی و تدعون مثل تذکرون و تذکرون ده تدعون او ده تدعون یو مانانا اساس بکم شیخ اختو مطالبه بمکولا مدا اغده لکسن ده تذکر او ده ذکر یو معنا رازی و یقبضنا یضربنا با اجنحتهن دا مارغان خفل وزر وی یقبضنا مانا دا چی کلم مارغا الوزی و دا وزر راغون کی وقال مجاهد صافات امام مجاهد صافات معنا کوي بوسط اجنحتهن فلي وزر خوري مارغه چې کله الودي وزر چې خور کې ندي له صافات تراغون به کې له قبض وي اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض عيادي ګورين مارغان له تاسو نه ني چې خورون کې یې غيخل وزر ولا او بازرا غوندون کې دي ونفور معنا ده الكفور ناشکر ایل نفور ویلکی دیشی بل لجو فی عطوم ونفور نون والقلم وقال قتادة حرد جد فی انفتهم امام قتاده وی د دې معنا ده وغدو علی حرب قادرین سار وخت دې دې علی حرب جد فی انفسهم بنفسل فکوشش د زړه پکلک اراده باندې تلیو همون بدا باغ له شپې دې وی به شوکاو چې تو غریب او مسکین رانه شي د باغ والا واقعا په سور قلم کې ذکر کیږي افلار نیکو غبد دا باغ چې میور او شوکول نو درو حصول به تقسیم کا یو حساب پر باغ لګولا یو به غریبانو لور کيو بچول د بچو نمبر چراغ زمين فلار خدا باغ تبا کړی دی اړو خرچي پکړی دي ایو بل سره مشوره وکړه چې غریبانو خود چوي د دې د میوه د شوکول پرد براتل او ټول میوه باغ یو لري د شپې شپې بزو چې دا میوه رو شوکاو نو وغداو علی حرب قادرین یو معنا دا ده فکلک اراده باندې دې سار وختي تی او فضل کې چې مو قدرت لرون کیو. وقال ابن عباس انا لضالون عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويد انا لضالون معنا اضللنا مكان جنتنا مو خود خپل باغ اغذر وکړه د شلال الباغ نو سوزیدل د شپې په الله عذاب وروسته فطاف عليها طائف من ربك فديو بلوي انا لضالون يره مون لار غلطه شوی د باغ مور وکړه په تیار کې راغلی. وقال غيره كالصريم او د الصريم معنا د كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار د سار پشان چې کله دا سار د شپې نه جدا شي فاصبحت كالصريم نو ګرځیدل او دا باغ پشان د دې چې اډوونه تا به وي کدا باغ اډوونه یا الصريم معنا د سوزیدل او وي كالصبح انصرم من الليل لك سار چې د شپې نه څنګه جدا شي د باغ نه دې چې بيغه مشوي والليل انصرم من النهار او شپه چې څنګه د سار نه جدا رځ نه جدا شي وهو ايضا كل رمله انصرمت من معظم الرمل هو يا صريم دې لموي هر د شګو او وړو وړو ټوپکول موي چې د لوی ډیرې نه جدا شي د شګو یو لوی ډیرې دا او دا غینې لګي لګي شګې را غورځيږي او کمبرې پکې جوړيږي اصلي معنا دا د ټول د سکندې کپړې پاتې شو دا جیاز لکه یو غټ درنګ نه شګو وړي او په من سکندې وصريم ايضا المسلوم سريم فمعنى ده مسلوم مرادي فيه شيء شكول شوي تسنس شوي مثل قتيل ومقتول لك قتيل وزن وزن فعيل فمعنى ده مفعول رازي. باب قوله عتل بعد ذلك زنين وإذا بد زبان لي پس دلين ولد الزنا ده يا زنين معنى ده ده إذا سنخا وعلى مدى بيت خلق فاغيس رفي جنين وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنين. قال ابن عباس الذي بتفسير كوي رجل من قريش دا يوسريو دا قريش من الآيات دا غبارك نازل لي أهل علم ذكر ذي جاء وليد بن مغيره جاء مرادتنا أبو جهل لي إمام مجاهد مرادتنا أسود بن يغوث أو بعد ذكر ذي أخنس بن شريق. قال رجل من قريش دا قريش يوصله له زنمة مثل زنمة الشافي إلا كذا شيء لا يغن تيري وكسره سيوي وخرا بيزان دا شويوا دبازي شريو غطا زخي دمر حد نرسي بلي كي غلا سرازوان دا غن تيري دبازي شيرو كذي وكسر مكتري سيوي غن تي وخطنا وصرمن سرازوان داي ويدا دا قريش يوصله كي دا غنخا وعلى مداوة كي وكسره وسيوي وخي شكرا رازوان دوا او د زنیم عام اهل علم معنا دا کوي چې ولد الزنا د نبی رسول الله والسلام بیزتی کوله او نبی رسول الله والسلام له تکلیف او ضرر رسول او قران کریم دغه لث قبیح او صاف په سوره قلم کې ذکر کړي نو یو په قبیح او صاف کې دا چې بعد ذلک زنیم په زبانم دی او ولد الزنا دی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنه فجنتيان خبر نمركم جسوك وي كل ضعيف متضعف كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا ابره لا هلغ كمزوره كمزوره غن لشوي عاجزي فشرت به الله بان قسم اخري ها خبري كي الله دل رب قسم كي ظاهرا هو کمزور او غریب خلق الاختار خدا الله فنز باندې دمر عزت من دې قسم خوري نو دې قسم کې الله حانس کوي نه بلکې دې قسم مطابق کار الله کوي. الا اخبركم باهل النار خبردارې نن در کوم تاسو له جهنميان چې هغه تم صفات دي كل عتل جواز مستكبر هر بد زبانا جواز معنا دا فاجر او شنفلک جواز ولك يريشي الكثير اللحم المختال في مشيته إذا جسم في اعتبار سرغطة وفتكبر تكبر باني قرزي او بعض وی د دې معنا د الجموع المنوع چې مال جمع کړي غریبانو له نور کوي او بعض وی د دې معنا د فاجر او جواز ویل کې دې شي غفاجر او شنپړک انسان لا مستكبر چې غرور او تکبر کوي مغرور وي باب قوله يوم يكشف عن ساق وكمرز لری بکړې شي پرده د پانډاینا بعض اهل علم وی دا کنایه ده د شدتنا چې فرض د قیامت باندې خبره سخت شي عرب چې کله یو سخت شي ذکر کوي نو فلان کشف عن ساق فلانی تختراغه پانډای اختاره شو او د دې لاندې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کوي چې د ساق نه مراد ساق الرحمن د حدیث بیا آیات د متشابهاتونه نه ایمان به فراړې څنګه چراغلي دي بغیر د تشبیه تمثيل تعطيل او د تاويل او تحريف نه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه قال والدك رب العالمين رب زمونغا اخبر پندین کما یلیق بشانه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنا فبسجد ورلفریز هر مؤمن بندا و هر مؤمنا ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة او باقي فاتحيا رسول في دنيا کی دریا و سمعت دفار سجدی کولی فیذهب ليسجد مریب کوشش کئی کی سجدو کی فیعود ظهره طبقا واحدا مداشاد دبا ناملاب یو تختشی د سجدی و سو طاقت بن لری تفصیل به ان شاء الله په کتاب التوحید کې راځي دا حدیث مفصل الته مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ باب قول الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فقره کې دا حدیث بیا مفصل او ذکر کړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.